أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزفت بالجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خسر الرحمن بالغيب وجاء بقلب ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وأزلفت الجنة بالمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. وما مسنا من لغوب

أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ومن ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد فيحسب أن لم يره أحد فيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلك ما لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم أجعل له عينين وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلم نجعله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما لا إله إلا الله تكفر قبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتوفوا بالصبر وتوفوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.